بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في دورة في مسجد أهل الحديث والأثر في 25 من شهر شعبان سنة 36 و400 وألف، في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فكما سمعتم أيها الإخوة أن هذا شرح لكتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الثامن والتاسع. وكتابه هذا بلوغ المرام صحت نسبته إليه رحمه الله تعالى، فقد ذكره هو فيما صنف وذكره العلماء عنه. والعلماء يوصون طلاب العلم بحفظ الأربعين النووية أولا، ثم تدرج فيحفظ عملة الأحكام ثانيا، ثم يثلث بكتاب بلوغ المرام، لأنه أوسع من الأربعين النووية، ومعها العشرة أحاديث التي هي 50 حديث الرجبية، مع شرح مختصر لها كجامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وعملة الأحكام لها عدة شروح، ومن أفضلها حاشية الشيخ عبد الله البسام رحمه الله. وأما بلوغ المرام فمن أفضل شروحه وأشهرها كتاب الإمام الصنعاني رحمه الله، محمد بن إسماعيل الصنعاني عالم اليمن، وهو كتاب سبل السلام، هو شرح لبلوغ المرام، وغيره من كتب السلف التي شرحت كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما الحافظ ابن حجر فهو عالم معروف، ومن أشهر مصنفاته كتابه فتح الباري، الذي يعد سفرا عظيما من أسفار الإسلام. ولما قيل للشوكان رحمه الله: ألا تؤلف شرحا على البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري. وقد ألفه مصنفه رحمه الله تعالى في 25 سنة، والبخاري انتخب صحيحه في 16 عاما، فكان عمره انتخابا وشرحا كم سنة؟ 41 سنة، فتح الباري أو صحيح البخاري مع شرح فتح الباري. والحافظ ابن حجر رحمه الله يتميز بأنه من شراح الحديث، وأيضا هو من علماء المصطلح، فله كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر، ونخبة الفكر له وشرحها له أيضا، فهو وأيضا عنده الفقه، فهو عالم متميز متنوع العلوم رحمه الله تعالى. نعم، وسوف نختصر في الشرح إن شاء الله، لعل إن شاء الله أن ننهي هذا الشرح إن شاء الله هذه الليلة، فإن لم يتيسر سنكمل إن شاء الله بعد صلاة الفجر، والترتيب إن شاء الله إلى الساعة 3 تماما بالساعة، وننصرف ليريد يتغدى ويستريح قليلا، ثم نعاود بعد الصلاة إلى إن شاء الله إن تيسر إنهاءه الليلة، أو إن شاء الله نكمل فجر الغد بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصيام. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك. قال الله تعالى: فقولي إني عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. وقال الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. خير صيام يعني ممسكة. وأما الصيام شرعا فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. وحكم الصيام في رمضان فرض بإجماع المسلمين وبدلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. وهذا الأمر الوجوب، فصيام رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. ولذلك من أنكر يعني قال لا يوجد في الإسلام شيء اسمه صيام رمضان، من أنكر وجوبه كفر بإجماع العلماء، طالما وأنه يعلم أنه ركن من أركان الإسلام. وأما من تركه تهاونا وكسلا فهو على خطر عظيم. وقد سمعت في الخطبة أن الذين لا يصومون مع عدم وجود عذر شرعي يعلقون في عراقيبهم في النار وتشق أشداقهم والعياذ بالله. وهل هو كافر أم لا؟ في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر، ولكن قول الجمهور أنه لا يكفر ولكنه على خطر عظيم والعياذ بالله. أرجو أن تنتبهوا أيها الإخوة، لا يشغلكم لا مكيف ولا شيء، انتبهوا. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي عفوا، الصيام له حكم كثيرة، منها تحصيل التقوى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومنها معرفة قدر نعمة الله على العبد بتناول ما يشتهيه من أكل وشرب وجماع، ومن فوائده تعود النفس على الصبر والتحمل والجلد. ومنها تضييق مجاري الشيطان، لأن الشيطان كما في الحديث يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطع الباءة يعني القدرة على النكاح بالصوم. وتظهر حكمة الله عز وجل في تكليف الناس أو المسلمين بالصيام، حيث جعل سبحانه وتعالى العبادات متنوعة، فمنها بذل محبوب، ومنها كف عن محبوب، ومنها عمل فيه تعب ومشقة. فالزكاة مثلا مشقة ولا بذل محبوب ولا إمساك عن محبوب؟ بذل المحبوب. قال الله عز وجل تحبون المال حبا جما. والصيام كف عن محبوب هو الأكل والشرب والجماع. وأما العمل الذي فيه شيء من التعب والمشقة فكالحج مثلا، كالجهاد والحج مثلا فيه شيء من المشقة. فتنوع العبادات من حكمة الله جل وعلا، حتى إذا سئم الإنسان شيئا فإنه يجد شيئا آخر يناسبه. وإنما يقال هذا لأننا قلنا في تعريف الصيام قلنا عمل ولا إمساك؟ إمساك. فهذا الإمساك إمساك عن محبوب، إمساك عن محبوب. وقد يكون هذا الإمساك عن المحبوب أعظم من عمل المحبوب. واعلم أن الصيام خص بشهر معين من السنة وهو شهر رمضان. قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد احتج بعض الناس بهذه الآية على أعياد الميلاد وليس له حق في ذلك، بل هذا دليل عليهم وليس لهم، حيث أن الشارع خص هذا الشهر بهذه العبادة. ولو كان ثمة أمر آخر يخص به لدل الشرع عليه، فيكتفى بما دل الشرع عليه وهو الصيام. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. هذا هو الحديث الأول الذي ساقه الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. أبو هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر على أرجح الأقوال، قد اختلف في اسمه على أقوال أرجحها قولان: أن اسمه على وزن الكنية أبو هريرة، وقيل عبد الرحمن بن صخر. أسلم في عام 7 في فتح خيبر، هو أكثر الصحابة وأحفظهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا. لا هنا نافية ولا ناهية؟ ها؟ ناهية، لأن لو كانت نافية لا تقدمون. لا تقدموا لا هنا النافية الناهية، لذلك جزم الفعل بعدها وحذفت نونه. وقوله تقدموا، تقدموا فعل مضارع حذف أحد تائيه، وأصلها تتقدموا. وهذا له نظائر في الكتاب، قال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى، فأصلها تتلظى. ونقول هذا لأن تقدموا هنا للماضي ولا للمستقبل؟ ها؟ للمستقبل، لأنها لو كانت، لو أننا لما قلنا أن التاء المحذوفة، أن هنا تاء محذوفة، لكان الفعل على صورة تقدم على صورة الماضي، ولكنه هنا نهي فيما يأتي. ورمضان هو الشهر الذي فرض الله عز وجل صيامه، فقال النبي عليه السلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهذا يدل على جواز أن تقول رمضان، ولا يلزم أن تقول شهر رمضان، خلافا لمن زعم كراهية ذلك من العلماء. وقوله عليه السلام: إلا رجل كان يصوم صوما، يعني اعتاد أن يصوم صوما فليصمه، واللام هنا للأمر. وهل الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام فليصمه للوجوب أم للاستحباب أم للإباحة؟ ها؟ المراد هنا للإباحة، أنه يباح لك طالما وأنك تعودت أن تصوم هذا اليوم، ولو صادف قبل رمضان بيوم أو يومين لا ما يباح لك أنت خاصة أن تصوم هذا اليوم، لأن هذا جاء في مقابل النهي فيكون للإباحة. والعلماء في تقدم رمضان بالصيام يوم أو يومين لهم في ذلك أقوال، منهم من قال إن هذا محرم، ومنهم من قال أن النهي هنا لا تقدم للكراهة، والذين قالوا للتحريم بناء على الأصل، هو أن النهي يكون للتحريم. والذين قالوا للكراهة استدلوا بماذا؟ إلا بالاستثناء، أحسنت، في قوله عليه السلام: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ولو كان للتحريم ما جاز أن يصام حتى في العادة. وأيضا بدليل أيام العيدين، لما كان صومها حراما كان صوم يوم العيد حراما ولو وافق العادة. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الأمر قد يأتي ويراد به الإباحة فليصمه. والضابط في هذا ما هو؟ كيف نعرف أن هذا الأمر الوجوب أم الإباحة؟ كيف نعلم أن هذا الأمر الإباحة؟ نعم أحسنت. إذا كان في مقابل إيه؟ المنع. إذا كان في مقابل المنع شرعا أو عرفا فيكون حينئذ الإباحة. شرعا كقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا في مقابلة المنع شرعا. وأيضا قوله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فالانتشار بعد صلاة الجمعة حكمه أنه مباح مع أنه أمر به في الكتاب ولا لا؟ فانتشروا، انتشر هذا فعل أمر الأصل فيه الوجوب، ولكنه هنا للإباحة لأنه في مقابل المنع. وأما العرف كان يستاذنك شخص فتقول ادخل، يعني شخص يستاذن عليك في البيت يقول لك ادخل أو أعالج فقلت ادخل، فهل هذا الأمر للوجوب أم للإباحة؟ للإباحة، تبيح له أن يدخل. وهذا الحديث لا تقدم رمضان فيه مخالفة للحديث أبي هريرة في السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث ضعيف وقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان بعض العلماء صححه أو حسنه. والصواب أن ما قبل اليومين، ما قبل آخر يومين من شعبان مشروع صيامه، وأما اليومان فيكره أو يحرم على قولين. ورمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات في زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا من كان هذا، إذا صادف هذا اليوم أو هذان اليومان صيام يوم أحدكم فليصم. نعم، يعني لا يخصص صيام يوم أو يومين قبل رمضان. وسيأتي الكلام على حديث يوم الشك، لأن يوم الشك تنازل العلماء فيه هل إذا جاء قتر أو غيم أم أن هذا عام في اليوم 29 من شهر شعبان، يعني هل يوم الشك هو آخر يوم من شعبان أم إذا حال بين الناس وبين الهلال قتر أو غيم، كما سيأتي تفصيل قولان لأهل العلم. نعم. قال رحمه الله وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان. نعم، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عمار بن ياسر، وعمار بن ياسر هو ابن عامر بن مالك بن كنانة يكنى بأبي اليقظان مولى بني مخزوم، شهد بدرا والمشاهد كلها، وكان من السابقين الإسلام وممن عذب في الله في أول الإسلام، عاش 93 سنة وقتل في موقعة صفين 37 من الهجرة، 37 من الهجرة. يقول رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله، ذكر المؤلف أن البخاري رحمه الإمام البخاري رواه معلقا، وأن 5 ومن هم 5؟ أهل السنن الأربعة ومعهم الإمام أحمد. وهذا المصطلح يذكره الحافظ ابن حجر هنا، ومن ذكر هذا المصطلح رواه الخمسة ورواه السبعة أيضا من صاحب المنتقى، منتقى الأخبار شرح منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، منتقى الأخبار لمن؟ لمجد الدين ابن تيمية أبو البركات، شيخ جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، له كتاب يسمى منتقى الأخبار، ويذكر رواه الخمسة ويذكر رواه السبعة. إذا قال رواه الخمسة المراد أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومعهم الإمام أحمد في مسنده، وذكر رواه السبعة فهؤلاء معهم البخاري ومسلم، ومعهم البخاري ومسلم. فهذا الاصطلاح يذكره الحافظ ابن حجر لابد أن نتعرف عليه. فرواه الخمسة موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والبخاري علقه بصيغة الجزم. وإذا علق البخاري المعلقات في صحيحه بصيغة الجزم فإنه إما أن يصلها في موضع آخر وإما أن يصلها غيره. ولذلك بعض الجهال منهم محمد عبد المقصود عفيفي الذي قال بأن الخلاف في الغناء معتبر اعتمادا على أن البخاري ساق حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه والعمدة في تعليم الغناء، أن البخاري ساقه معلقا، فقال قال هشام بن عمار، فقال عبد المقصود محمد عفيفي محمد عبد المقصود عفيفي بأن هذا معلق ولو ذكره. نعم شغل الصغيرات، بس الصغيرات تكفي. نعم فهذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري وصله أبو داود في سنه وإسناده صحيح عند أبي داود، حتى وإن ذكره البخاري معلقا فقد ذكره بصيغة الجزم، وأيضا وصله أبو داود فالحديث صحيح. وهذا الحديث ذكره البخاري موقوفا وهو ورواه هؤلاء الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه، هكذا عندكم ولا من صام يوم الشك؟ ها؟ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي فقد عصى أو رخص لنا أو أمرنا أو نهينا أو ما أشبه ذلك أو من السنة كذا، فهذا له حكم المرفوع. ومن ذلك قول أنس رضي الله عنه من السنة أن يبيت عند الثيب ثلاثا وعند البكر سبعا. فالمراد بالسنة هنا يعني الطريقة، ولا يراد إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي فقد عصى أو فرخص لنا أو أمرنا أو نهينا، فهذا له حكم الرفع وإن كان ليس بصريح. قال رضي الله عنه يرفع ذلك من صام اليوم الذي يشك فيه، من صام اليوم الذي يشك فيه. وكما أسلفت أن اليوم الذي يشك فيه هل هو آخر يوم من شعبان عموما أم إذا جاء قطر أو غيم، هذا يسمى يوم الشك. وهذا فيه خلاف بين العلماء، هذا خلاف فيه خلاف بين العلماء. أقرب القولين إلى الصواب أن هذا عام سواء كان هناك قطر أم لا، طالما وأنه صامه على سبيل الشك. أما إن كان صوم أحدكم يعني عادة متعود أن يصوم يوم الاثنين فوافق يوم الاثنين يوم الثلاثين أو التاسع والعشرين من شعبان فلا بأس. أما إن صامه على سبيل أنه يوم يشك هل هو من رمضان أم ليس من رمضان، فهذا الذي عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأبو القاسم كنية الرسول عليه الصلاة والسلام، كنية بذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله يعطي. قيل أنه كان يقسم بين الناس، وقيل أنه كان عنده ولد يقال له القاسم. وأبناؤه صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها أول الناس لحوقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بغير وصف الرسالة، فقد عصى أبا القاسم، وهذا إن كان من باب النداء أم الخبر؟ الخبر. أما من باب النداء فإنه ينادى بي يا رسول الله أو يا نبي الله، كما قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وسيأتي التفصيل في صيام يوم الشك، وأنه على سبعة أقوال العلماء، أرجحها قولان: إما أنه للتحريم، وإما أنه للكراهة، كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. نعم. وهذا الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أسلم وهو صغير، يكنى بأبي عبد الرحمن، وهاجر مع أبيه، وكان أول غزواته مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الخندق أو الأحزاب، وممن بايع تحت الشجرة، وأمه أم المؤمنين حفصة، وهو وأخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، هو أحد الفقهاء السبعة، توفي بمكة 73، ودفن بذي طوى بمكة وعمره 87 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، يعني الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا، إذا رأيتموه فصوموا يعني في أول الشهر، وإذا رأيتموه فأفطروا يعني في آخر الشهر. فإن غم عليكم، الغم بمعنى التطبيق على الشيء وإخفاء الشيء، ولذلك سمي الغم بذلك، لأنه يحول بين الإنسان وبين صفاء الذهن. إذا كان الإنسان مغموما يكون ذهنه غير صاف، وربما يخرج منه ما لا يخرج حال عدم الغم. ولذلك المؤمن ربما يلتمس يعني العثرات أو يلتمس العفو لأخيه إذا كان في هذا الغم وفي هذا الهم. قال: غم عليكم، يعني ستر عليكم بغيم أو قتر أو جبال شاهقة يصعب صعودها أو ما أشبه ذلك. فاقدروا له، اختلف العلماء في قوله عليه السلام فاقدروا له، قيل أنه من القدر بفتح الدال بمعنى التضييق، ومنه قول الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وهذا التضييق هل يكون لشعبان أم رمضان؟ فقال بعضهم: نجعل الضيق شعبان، الضيق شعبان، فيكون 29، ونصوم هذا اليوم الذي هو يوم الشك. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقد نصره أصحابه نصرا عظيما. والقول الثاني أن التضييق لا يكون على شعبان، وإنما لا يكون على رمضان، وإنما يكون على شعبان. والقول الصحيح ما هو؟ أن التضييق يكون على رمضان أم على شعبان؟ يعني هل نصوم يوم الشك أم لا؟ لا نصوم، وعليه فإننا نكمل شعبان كما سيأتي بيانه. وابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث كان يبعث من يرى الهلال في ليلة 30، لأن ابن عمر لما كان يدخل الماء في موقع عينيه وكان رضي الله عنه شديد التحري للسنة، وإن كان هذا لا يوافق عليه عبد الله بن عمر كما لم يوافقه كبار الصحابة رضي الله عنهم حتى كف بصره رضي الله عنه، فكان يرسل من يرى الهلال في ليلة 30 من شعبان إذا كان هناك غيم أو قتر، فإن لم يرى أصبح صائما رضي الله عنه. ولكن هذا من فعله، وقد روى هذا الحديث، وقد روى هذا الحديث: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فأيهما يرجح؟ ما رجحه عبد الله بن عمر، حيث أنه إذا جاء غيم أو نحوه فحال بيننا وبين الهلال فإننا نصوم هذا اليوم ولو كان يوم 30 من شعبان، أم أن الأمر متعلق برؤية الهلال؟ متعلق برؤية الهلال، لأن هذا ما رواه عبد الله بن عمر وهو معصوم. وأما ما فعله عبد الله بن عمر وهو صيام يوم الشك فهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يوافق عليه. أيضا من أوجه الترجيح، يعني ترجيح ما رواه عبد الله بن عمر على ما فعله، حديث عمار بن ياسر وهو صريح في أنه إذا كان غيم أو قدر فإن صومه لا يجوز، في قوله عليه السلام: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها سبعة أقوال في مذهب الإمام أحمد، سبعة أقوال خمسة مع الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. والقول السادس أن الناس تبع للإمام، إذا صام الإمام وولي الأمر صاموا، وإذا أفطر أفطروا. والقول السابع أنه يعمل بعادة غالبة، بعادة غالبة، يعني إذا كان إذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص، فينظر في شهر رجب وجمادى الثانية، فإن كان كاملان فيكون شعبان 29 يوما. فهذه سبعة أقوال في هذا. وقوله عليه السلام: إذا رأيتموه، يستفاد منه أنه لا يجب الصيام قبل الرؤية، وهذا يرجح عدم صيام يوم الشك، إذا رأيتموه. والمراد بالرؤية هل الرؤية قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس؟ ها، يعني لو رأى الناس الهلال قبل غروب شمس يوم 29، هل يصوموا أم أن الهلال آية ليلية من آيات الله الليلية ومتعلق رؤيته بالليل؟ ها، الصواب أنه إذا رآه ليلا يعني بعد غروب الشمس، لأن الله عز وجل قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فإذا رؤي بعد الغروب ثبت الحكم، أما إذا رؤي قبل الغروب فقال بعض العلماء ومذهب أبي يوسف جليس أبي حنيفة وابن حبيب من المالكية إنه يقول لليلة الماضية، وبعضهم يقول لليلة المقبلة. وإذا رأى الإنسان هلال شوال وحده يعني في آخر الشهر: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، هل يفطر أم لا؟ القول الأول: لا يفطر، لأن شوالا لا يثبت دخوله إلا بشهادة رجلين، واستدلوا على ذلك بالحديث: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. والقول الثاني أنه يفطر لأنه رآه لعموم الحديث: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ولكنه يفطر سرا حتى لا يخالف جماعة، حتى لا يخالف جماعة المسلمين. وهل قوله عليه السلام إذا رأيتموه متعلق برؤية العين دون آلة، أم حتى مع وجود الآلة؟ لا يلزم أن يكون بدون آلة، ولو استعمل الناس الآلات الحديثة في رؤية الهلال، ولكن لا يعتمد على الفلك في الهلال، وإنما يستعمل الآلات الحديثة في رؤية الهلال، لا مانع من ذلك. وقوله عليه السلام إذا رأيتموه، هل الخطاب لكل المسلمين أم أنه لكل أهل بلد رؤيتهم؟ ابن تيمية رحمه الله في فتاواه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتموه، والبعيدون عن مطلع الهلال في هذا المكان لم يروه لا حقيقة ولا حكمة. يعني لو أن الآن ربما يكون في بعض البلاد التي فيها مسلمون الآن يوجد ليل، يوجد ليل الآن، وعندنا نحن ربما يكون أول النهار، أليس كذلك؟ بلى، فلم يطلع الهلال على أحد البلدين. يقول ابن تيمية رحمه الله لا حقيقة ولا حكمة، وقول الرسول عليه السلام إذا رأيتموه كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم. فهل أنتم تقولون إذا غربت الشمس عند قوم جاز للآخرين أن يفطروا ولو كانت الشمس لم تغب؟ لا شك أن الجواب نعم ولا لا؟ لا شك أنه لا. قال كذلك إذا رأيناه في مكان ولم يرى في مكان آخر بعد التحري والبحث فإنه لا يلزم من لم يره، لأن هذا إذا أقبل الليل منها هنا توقيت يومي، وإذا رأيتموه هذا توقيت شهري، ولا فرق بينهما. والله قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعين استدلوا بأن لكل بلد رؤيتهم بحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن كريب أن أم الفضل أرسلته في حاجة إلى معاوية، وكان معاوية في الشام، فرأوا الهلال في الشام فصاموا، وكان ممن رآه كريب، رآه ليلة الجمعة ثم قضى حاجته من الشام ورجع إلى المدينة ولقي ابن عباس رضي الله عنهما، فسأله ابن عباس متى صام معاوية؟ فقال صام يوم الجمعة. قال هل رأى الهلال؟ قال نعم وأنا رأيته أيضا. قال إنا لم نصم إلا يوم السبت. فقال له أتشك في رؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص صريح من ابن عباس رضي الله عنهما تفقها واستنباطا، استنباطا من قوله إذا رأيتموه. وأما بالقياس على التوقيت اليومي السابق إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فيدل على ذلك أيضا. وأيضا الخطاب في قوله فمن شهد منكم، وقول إذا رأيتموه يعني أنتم وليس غيركم. ولهذا كان الأظهر والله أعلم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن قبله الإمام الشافعي. وأما جمهور العلماء من الأحناف والمالكية والحنابلة فيقولون بأن الخطاب لعامة المسلمين، فإذا ثبتت رؤيته في مكان لزم ذلك جميع المسلمين في الفطر أو في الصوم. والقول الثاني إذا ثبتت رؤيته في مكان لزمه حكم تلك الرؤيا من فطر أو صوم ممن يشاركهم في مطالع الهلال دون من لا يشاركهم. والقول الثالث إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر فإنه لا يلزم البلد الآخر، فإنه يلزم البلد الآخر وإلا لا يلزم، لأنه في حكم الحاضر. وأي الأقوال أصح؟ القول الثاني هو الأرجح، يعني إذا ثبت رؤيته في مكان ممن يشارك هؤلاء في مطالع الهلال فإنهم يصومون. والقول الرابع أن الصوم والفطرة تبع للعمل، يعني عمل من ولاة الأمور. فإذا كانت هذه المنطقة تابعة لأمير ما فيتبعون أميرهم، وهذه تبع لأمير آخر فيتبعون أميرهم. والقول الخامس إذا كانت منطقة كبيرة ليست بلدا فإنهم إن كانوا في قطر واحد لزمهم الصوم، وإن لم يكونوا في قطر واحد فلكل قطر حكمه. والأظهر والله أعلم القول الثاني كما سبق. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، إذا قال قائل رأيتموه الميم هنا علامة الجمع، فلا بد من أن يكون الرائي أكثر من واحد، فكيف يجاب عن ذلك؟ ها؟ انظر في كتابك. يجاب عن ذلك بحديث ابن عمر الآتي. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. نعم أكمل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. هذان الحديثان هما الرابع والخامس، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله بن عباس هو أبو العباس عبد الله بن العباس البحر، حبر الأمة وترجمان القرآن وإمام التفسير وفقيه عصره، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وصحب النبي عليه السلام نحو من 30 شهرا، ودعا له النبي عليه السلام اللهم علمه التأويل. توفي سنة 68 رضي الله عنه وأرضاه. ففي هذين الحديثين دليل على أنه يعمل بشهادة واحد، ومفسر لما جاء في قوله عليه السلام إذا رأيتموه، وعلى هذا يكون الجمع في هذا إذا رأيتموه باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس، كأنه قال إذا رآه أحد منكم. وقوله تراءى الناس الهلال وحديث ابن عمر فيه مقال أهل العلم، بعض العلماء يضعفه، لكن يشهد له الحديث حديث عبد الله بن عباس، وأيضا فيه كلام، لكن يشهد كل منهما للآخر. تراءى الناس الهلال يعني طلبوا رؤيته، يعني كل من يقول الثاني رأى الهلال رأى الهلال رأى الهلال، يعني انظر الهلال. وهذا يدل على أن تراءى الهلال في الليلة التي يتحرى فيها من عمل الصحابة، من عمل الصحابة الذي أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من السنة الإقرارية. ولكن يعمل بنظر من يوثق بنظره، وأيضا يكون أمينا. ولذلك الفقهاء يقولون يشترط في راء الهلال أن يكون أمينا بصيرا، يعني يكون أمين في النقل ليس كاذبا، وأن يكون بصيرا، لأنه ربما يكون أميرا في النقل ولكنه غير بصير، فهذا لا تصح رؤيته. لذلك يحكى أن رجلا كبير السن جاء عند الحاكم والقاضي وقال أشهد أني رأيته، فقال أذهب معك تريني إياه، قال نعم. وكان بعض الناس قد ترى الهلال ولم يرى أحد إلا هذا الرجل كبير السن، قالوا غريب يعني أنت فقط الذي ترى الهلال؟ فذهبوا وقال هذا الرجل انظر إليه، يعني يقول للقاضي انظر هذا هو الهلال، فنظر فقال القاضي ما أرى شيئا، وكان القاضي ذكيا فمسح على حاجب عينيه، أمسح عن حاجبه فإذا هو، وقال له انظر هل ترى شيئا؟ قال لا ما أرى شيئا، وكان قد رأى شعرة سقطت على عينه فظن أنها الهلال. فيشترط في رأي الهلال أن يكون أمينا، فهذا الرجل أمين ولكنه ليس بصيرا، ليس حاد البصر أو قوي البصر، فيشترط أن يكون أمينا يعني في النقل، وأن يكون بصيرا يعني قوي البصر حتى يرى الهلال. وما الفرق بين الحديثين، حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس؟ حديث ابن عباس فيه زيادة، وهو أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن محمد رسول الله، فيشترط في رأي الهلال أن يكون مسلما. يشترط أن يكون مسلما ولا يصح رؤية الكافر. وأيضا في الحديث أن الإنسان يتقدم بالحق ولو كان من أصغر الناس، فعبد الله بن عمر كان صغير السن ومع ذلك قال إني رأيت الهلال، فصام النبي عليه السلام وصام الناس بصيامه. وأيضا عبد الله بن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فذابت أذهان الناس في كل أشجار البادية إلا النخلة، فقال عبد الله بن عمر كنت أعلم أنها النخلة. وهذا يدل على حضور الصغار مجالس الكبار، وأن هذا ليس من سوء الأدب، يعني إذا كان عندهم أدب وتأدبوا لا مانع من حضورهم حتى يتعودوا على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا هو الحديث السادس الذي ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وهي حفصة أم المؤمنين بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كان مولدها قبل المبعث بخمس سنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي أحد المهاجرين سنة 3 من الهجرة، وكانت صوامة قوامة، توفيت سنة 41 عام الجماعة رضي الله عنها وارضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قوله من لم يبيت الصيام يعني نية الصيام، وقوله قبل الفجر يعني ولو في آخر الليل، لأن البيتوتة في الأصل هي النوم في الليل تسمى بيتوتة. وقوله فلا صيام له، لا هنا نافية ولا ناهية؟ نافية للجنس، وهل النفي هنا للكمال أو للوجود أو للصحة؟ الأصل في النفي أنه نفي للوجود، لسنا بالليل، هذا بالليل، نعم. فالأصل في النفي للوجود، فإذا لم يوجد ننتقل إلى من نفي الوجود الحسي إلى نفي الوجود الشرعي. ونفي الوجود الشرعي معناه ماذا؟ معناه عدم الصحة. خلاص شغل يا أسامة المراوح، واحد شغل المراوح الكبير. نعم. نفي الوجود الحسي معناه نفي الوجود الشرعي معناه ذكر الله خير معناه عدم الصحة. فإذا لم يمكن ذلك بأن ثبت وجوده شرعا وصحته شرعا انتقلنا إلى نفي الكمال، انتقلنا إلى نفي الكمال. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أو من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهنا مسألة، إذا ابتدأ الصيام في بلد وانتقل إلى بلد آخر يخالفه، قد يكون البلد الآخر إما سابق وإما متأخر، فيفطر مع من؟ مع بلده أم مع البلد الذي ذهب إليه؟ مع البلد الذي ذهب إليه. ولذلك لو أنه صام مثلا 28 يوما وجاء اليوم 29 بالنسبة له، هو يوم العيد بالنسبة للذي ذهب إليه، تنازع العلماء هل يصوم سرا أم أنه يتبع الإمام ويفطر ويقضي يوما بعد ذلك. وهذا هو القول الأظهر والله أعلم، أنه يصوم 28 ويفطر مع الإمام ثم يقضي يوما بعد ذلك، ثم يقضي يوما بعد ذلك. والعكس بالعكس، لو قدم من بلد سابق وأتم 30 ولكن البلد الذي انتقل إليه لم يفطروا لأنهم لم يروا الهلال، فهل يبقى صائما أم يفطر؟ قولان، قيل يبقى صائما ولو 31 متابعة للإمام، وقيل يصوم 30 لأن الشهر لا يزيد عن ذلك ويفطر، ولكن عند الجميع إذا أفطر يفطر سرا. ولذلك ما يفعله بعض الناس من أنه يأتي والناس صائمون في الشارع يوزع الكيك والبسكويت ويشرب بيبسي وعصير، هذا من العلم أم من الجهل؟ هذا من الجهل ومن التنطع وليس من القوة في الدين. ولذلك غالبا يفعل هذا إما الجهال وإما أهل البدع، وإما أهل البدع من التكفيريين وغيرهم، ويظنون أن هذا من الجرأة بالحق والصدع بالحق، وهو مخالف للحق. وهل تقبل شهادة المرأة أم لابد من الذكورية في رؤية الهلال؟ على خلاف بين العلماء، أما هلال شوال فلا تقبل لأنه لابد من رجلين اثنين كما سبق، وأما رمضان فتقبل وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقيل لا تقبل وهو قول في مذهب الإمام أحمد ووجه عند أصحابه. والأظهر والله أعلم أن شهادتها تقبل، لأن هذا الشهادة هنا متعلقة برؤية العين وحدة البصر. وقوله عليه السلام من لم يبيت الصيام قبل الفجر، المراد بالفجر هنا الفجر الصادق الذي تجوز به معه الصلاة. والفرق بين الفجر الصادق والكاذب ثلاثة فروق، الفرق الأول، الفجر الصادق يكون ممتدا من الجنوب إلى الشمال عرضا، وأما الفجر الكاذب فيكون طولا من الشرق إلى الغرب. وعين الفجر الصادق يكون الضياء فيه متصلا بالأفق، وأما الفجر الكاذب فالضياء منقطع، يعني بينه وبين الأفق ظلمة. والفرق الثالث أن الفجر الكاذب يظلم بعد ذلك وينمحي، وأما الفجر الصادق فلا ظلمة بعده بل يزداد نورا. ومعرفة هذه الفروق مهمة، لأن بعض الناس الآن صار يتلاعب في وقت صلاة الفجر ولا يصلي مع جماعة المسلمين، بل ويأكل بعد الأذان بنصف ساعة وبعضهم ثلث ساعة وبعضهم ساعة إلا ربع، يعني البرهامية يأكلون إلى 45 دقيقة، جماعة ياس برهامي في الإسكندرية يظنون يأكلون إلى 45 دقيقة، أليس كذلك؟ بلى. لذلك لا يؤذنون إلا بعد 45 دقيقة، الناس صايمين هم يأكلون ويشربون ما زالوا. وربما لو سألت أحدهم هل تعرف علامات الفجر الصادق من الكاذب، لا يعرف، ومع ذلك يقول الفجر هذا ليس بصحيح. فأنت لا تعرف العلامات، كيف عرفته؟ كيف علمت أن هذا ليس بصحيح أو صحيح؟ لابد أن تكون عالما بهذه العلامات حتى تقول أن الفجر صحيح أو غير صحيح. ولماذا في الفجر بالذات الظهر والعصر والمغرب والعشاء تعمل على تقويم الدولة، والفجر بالذات تلاعب فيه؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذا خاصة؟ فقوله من يبيت الصيام ظاهره العموم في صيام الفرد وصيام النفل. ولكن سيأتي ما يبين أن صيام النفل فيه دليل خاص أنه يجوز الصيام ولو مضى جزء من النهار، سيأتي معنى ذلك إن شاء الله تعالى. قال للدارقطني لا صيام لمن لم يفرده من الليل، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ المسألة السابقة، وهي أرجو أن تنتبهوا، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ لمن لم يفرده، أن هذا خاص بصيام الفرض وليس بصيام النفل. أما التطوع فإنه حتى لو ابتدأه الإنسان فإنه يجوز له أن يفطر. فهذا الحديث يدل على وجوب تبييت النية للصيام من الليل. وأشهد له حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، ولا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر الصادق لهذا الحديث. ويمكن تلخيص أقوال العلماء في نية الصيام إلى: أولا يجب تبييت النية قبل الفجر في الفرض والنفل جميعا، وبهذا قال الإمام مالك وابن حزم مع اختلاف في شيء من التفاصيل. وأما الشافعي وأحمد رحمهم الله، الإمام الشافعي والإمام أحمد، فقالوا يجب للفرض دون النفل. وأما الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله فقال تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة. والأظهر الله أعلم أنه لا بد من تبييت النية من الليل، من كل ليلة. وأما الأحناف فعندهم أنه يكفي تبييت النية من أول ليلة تجزئ عن باقي الشهر. والصواب ما جاء في حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنه لا بد من تبييت النية من كل ليلة. وهل يمكن أن يتصور ذلك؟ نعم يمكن ذلك. رجل صام وقبل أذان المغرب حدث له إغماء فبقي إلى ما بعد الفجر، فهذا لم ينتهي صيام اليوم الآتي من الليل. من لم يبيت النية من الليل، فهذا لم يبيت النية من الليل، وعليه فإنه لا يصح صيامه، أو نام ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر اليوم القابل. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. وهذا الحديث السابع، وهذا الحديث هو الحديث السابع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أم عبد الله عائشة ابنة الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة القرشية التيمي رضي الله، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. تزوجها النبي عليه السلام قبل الهجرة، ودخل بها في شوال بعد غزوة بدر وهي ابنة 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها رضي الله عنها. توفيت سنة 57 ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالها: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. فإني إذا صائم، إذا هذا ظرف للزمان الحاضر ولا الماضي ولا المستقبل؟ ها؟ يعني عندنا إذا وإذ وإذا. إذ هذا للزمن، ظرفية للزمن الماضي، وإذا للمستقبل، وإذا للحاضر. وهذه مهمة الآن في الحديث، يعني هذا الجانب اللغوي مهم في الحديث. إذا إني، فإني إذا صائم، يعني أنشأ النية من متى؟ من الآن. حينما قال: هل عندكم طعام؟ قالوا: لا. قلنا: لا. انظر أزواجه 9 نساء، لا يوجد شيء ولا يوجد مشكلة، لا يوجد مشكلة. مقتل المرأة تنكر على الرجل معيشته وطلبه للعلم إذا لم تجد شيئا، وهذا لا يصح، بل المرأة تساعد بعلها على طلب العلم. ولو كان هناك ضيق في العيش تصبر، تصبر على هذا الضيق وتتأدب مع بعلها وتحسن أخلاقها معه، حتى لو كان هناك ضيق في المعيشة تعاونه وتساعده على الصبر، بالصبر على طلب العلم. قال: فإذا إني صائم. قال: فإني إذا صائم. وهنا مسألة، وهي إذا جاء اللفظ في كلام أهل اللغة وله معنيان شرعي ولغوي، حمل على المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي؟ إذا جاء في كلام أهل اللغة فإنه يحمل على المعنى اللغوي، أما إذا جاء في كلام علماء الشريعة كالفقهاء والمحدثين فإنه يحمل على المعنى الشرعي. إذن فإذا، لأن ربما يقول قائل: إنما الرسول أراد أن يمسك معهن عن الكلام، يعني يجلس يرتاح ولا يتكلم، وإنما المراد هنا فإني إذا صائم، يعني الصيام الشرعي وليس الصيام اللغوي، لأن هذا متعلق بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا يصح أن نحمله على الصيام اللغوي الذي هو الإمساك، الإمساك عموما، وإنما الإمساك الشرعي هو الإمساك عن المفطرات من أكل أو شرب أو جماع. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرني. فلقد أصبحت صائما فأكل، يعني هنا قد نوى الصيام. أتانا يوما آخر يعني غير الأول، فقلنا: أهدي لنا حيس، يعني عندهم شيء ولكنه جاءهم على سبيل الإهداء. وهذا يدل على ما كان فيه زوجات الرسول رضي الله تعالى عنهن من يعني صبر على معيشة الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبعنا من التمر إلا بعدما فتحت خيبر رضي الله عنها وأرضاها. ويقول عروة ابن الزبير رضي الله عنه: ما طعامكم يا خالتي عائشة؟ قالت: يا ابن أختي. وكان ابن لأختها أسماء قالت: ما هو إلا الأسودان، التمر والماء. وكنا يصبرن رضي الله عنهن. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرني. والحيس تمر يخلط بشيء من الأقط، يعني الدقيق، يعني اللبن المجفف والسمن، ويؤكل. وهذا يدل على أن الصائم في النافلة أمير نفسه، له أن يفطر، ولو ابتدأ الصيام من أول النهار ووجد طعاما له أن يأكل، لا بأس بذلك، ولا يلزمه القضاء. وهذا أيضا فيه دليل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن يفتش ويتفقد البيت، يعني من جهة يعني يقول: ماذا عندكم من السكر ومن الشاي ومن اللحم ومن الدقيق؟ لم يكن هكذا، ولكن لأنه قال: هل عندكم طعام؟ لا يدري. هل عندكم شيء؟ لا يعرف عليه الصلاة والسلام. فقلنا: لا. وهذا يدل على جواز مخاطبة كبير القوم بكلمة لا، بكلمة لا. بعض الناس يتحرج من هذا: لا، لا مانع. هل عندكم شيء؟ قلنا: لا، لا يوجد شيء. في بعض البلدان يقول: سلامتك، يعني بدل ما يقول لا يقولون له سلامتك. لكن لا مانع أن يقول لا، كما قالت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه على جواز إنشاء نية صيام النفل من النهار. من أين يؤخذ؟ ها؟ فإني إذن، من قوله فإني إذن، يعني في هذا الوقت الحاضر، فإني إذن. ولولا كلمة إذن لاحتمل أن يكون قد صام قبل، فلو قال: إني صائم بدون إذن، إذن يحتمل أنه كان صائما من قبل، وليس لأنه لم يجد طعاما. معناه أنه أنشأ الصوم من الآن في الوقت الحاضر، وهذا يدل على أنه لا يشترط النية من الليل في صيام النافلة. وهنا مسألة: هل يكتب له الأجر كاملا؟ يعني واحد مثلا انتوى الصيام بعد صلاة الظهر، بعد الزوال، هل يكتب له صيام اليوم كاملا كالذي انتوى الصيام من قبل الفجر؟ قولان لأهل العلم: بعضهم قال يكتب له الأجر كاملا لأنه صام الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبعضهم قال لا يثبت له الأجر كاملا للحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما يكتب له من وقت ما صام. وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة النورانية، وهي من أعظم كتب شيخ الإسلام التي ألفها قبل وفاته لعله بأربعة أشهر رحمه الله تعالى. إذن يجوز إنشاء نية الصيام في النافلة دون الفريضة في جزء من النهار. وهذا الحديث في دليل على قبول، على مشروعية قبول الهدية ولو كانت طعاما. وبعض الناس يعني يتكلف في أنه لو كان طعاما يتكبر أن يقبله، وهذا خطأ. حتى وإن لم تشتهي هذا الطعام، إما أن تعتذر إن كان هذا لا يضر نفس أخيك وقلب أخيك ولا يغيره عليك، وإما وأنك تقبله وتعطيه غيرك. إن كنت لا تأكله لا بأس، خذه وتملكته الآن بالهدية وأهده لغيرك. وأما قول يعني بعض الحبيبة جماعة بتوع الغرام يقول لك الهدية لا تهدى ولا تباع. لا، الهدية تهدى وتباع. إذا تملك الإنسان، يعني لو أعطاني النبي الآن هدية ممكن أن أهديها لشخص آخر أو أبيعه، لا بأس أبدا، يجوز لأنه تملكها. والنبي عليه السلام قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا جواز أكل الهدية لآل بيته عليه الصلاة والسلام، أما الزكاة فإنها لا تجوز لهم لأنها أوساخ الناس. وفي الحديث أيضا جواز إصدار الأوامر على من لا يستنكف من الأمر، وأن هذا ليس من سؤال الناس، لأن النبي قال أرنيه، قال لزوجته أرنيه، يعني أرفع الغطاء عن هذا الإناء حتى أرى هذا الحيث. أما إذا كان الإنسان يستثقل السؤال، يعني أنت مصاحب لشخص وربما إذا سألته شيء يستثقل، فإذا عرفت من حاله ذلك فلا تسأله ولا تفقد صحبته لك. وكذلك إذا كان الإنسان من كبراء القوم وأحس بأن الذي يسأله يخجل منه، يعطيه خجلا فقط وليس حبا في هذا الشيء، فلا يصح له أن يفعل ذلك لأنه أخذه بسيف الحياة، وهذا لا يجوز. وإنما ينظر بحيث أنه يكون مثلا سريعا في خدمته كعالم من العلماء، مثلا سيكون الشخص سريعا في خدمته ويحب خدمته، لا مانع أن يقول أعطني هذا الكأس. أما شخص دخل أعطني الكأس يقول طيب أعطني الكأس، طيب أعطني الكأس، طيب ولا نجد طيبا، خلاص هو يستدخل أتركه، هو ثقيل أتركه ولا تسأله الكأس. أيضا في هذا الحديث جواز قطع صوم النفل في الحديث الآخر فأكل. وأما الآية ولا تبطلوا أعمالكم فإنها لا تدخل في ذلك. ولذلك إذا جاء الإنسان أو عطش في صيام النافلة فإنه يجوز له أن يفطر، والأظهر أنه لا قضاء عليه خلافا لمالك وأبي حنيفة فقالوا بالقضاء. وأما الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من العلم قالوا ليس عليه قضاء وهو الصواب. وهل هذا في كل النوافل؟ نعم، في كل النوافل في الصوم. وهل يقاس على ذلك نوافل العبادات؟ نعم، يجوز أن يقطع نوافل العبادات إلا في أمرين، وهما الحج والعمرة والجهاد. الحج والعمرة والجهاد، إذا حضر الصف مع الإمام فلا صح له أن يقطع عبادته، بل يتعين عليه الجهاد حينئذ. إذا حضر الصف فإنه يكون حينئذ يتحول إلى واجب، مع أنه ربما كان في الأصل نافلة في حق هذا الشخص، ولكنه إذا حضر الصف فإنه يكون واجبا. والحج والعمرة حتى ولو كان نافلة ليس حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام، فإنه يجب المضي فيهما لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. نعم. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حسبه. وهذا هو الحديث الثامن. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد. سهل بن سعد يقنى بأبي العباس، وسهل بن سعد بن سعد الخزرج الأنصار الساعدي، أبوه من الصحابة رضي الله عنهما، من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان اسمه حزنا فغيره النبي عليه السلام إلى سهل. وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة، قيل وفاته سنة 91، وقال أبو نعيم والبخاري سنة 88. يقول رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير، لا يزال من أخوات كان، تدل على الاستمرارية لا يزال. وقوله بخير، الباء هنا للمصاحبة، يعني مصحوبين بالخير أو مصاحبين للخير. لا يزال الناس بخير، المراد بالناس هنا هل جنس الناس كل الناس أم نوع معين من الناس أو طائفة؟ المراد بذلك الصائمون من الناس، هو عام أريد به الخصوص، أو خاص من وجهين، الصائمون المسلمين، لأن الكفار وإن صاموا ليس لهم صيام ولا يقبل منهم لاشتراط الإسلام، وأيضا لأن الكافرين ليسوا في خير، حتى وإن صاموا وجاعوا وعطشوا فليسوا في خير. فهذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن الناس إذا عجلوا الفطرة فإنهم في خير مصاحبين له، والخير ملازم لهم، وهذا يدل على مشروعية تعجيل الفطر لما رتب عليه من هذا الوصف. فمن أسباب خيرية الناس الصائمين أنهم يعجلوا بالفطر، أول ما تغرب الشمس أو يقول المؤذن الله أكبر، طالما أنه أمين على الأذان يشرع الإفطار والمبادرة بالفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، فلا بد من تحقق غروب الشمس. وأيضا يدل على أن تأخير الفطر قد يؤدي إلى عدم الخيرية وعدم الخير، ويؤدي إلى الشر. والمراد بالخير هنا الخير الديني، وهو ما يعود على القلب من الانشراح والنور إذا أفطر الإنسان وسعد بفطره وصومه. نعم. قال رحمه الله: وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم، تكلم عليه عندك الشيخ ناصر الألباني. ها؟ نعم. يقال أن الشيخ ناصر ضعفه، ولكن حققه الشيخ أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد وصححه، فالقال لا أدري لماذا لم يصححه الترمذي. فالعلماء متنازعون في صحة هذا الحديث وضعفه، فصححه العلامة علامة مصر أحمد محمد شاكر رحمه الله، وضعفه علامة الشام الألباني رحمه الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. يستفاد من هذا الحديث إثبات المحبة لله عز وجل خلافا للجهمية، وهذه المحبة تتفاوت بين العباد. والناس في هذا من ينفي المحبة كالجهمية، ومنهم من يقول إن الله يحب ولا يحب، إن الله يحب ولا يحب، وهذا قول الأشاعرة. وطرف يقول إن الله يحب ويحب، وهذا هو الحق، أن الله يحب ويحب. من أسباب محبة الله التزام الطاعة، قال الله عز وجل، أو من علامات محبة الله التزام الطاعة، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن علامات محبة الله للعبد، وهو أيضا من أسباب محبة الله للعبد، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. فإن في السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. نعم، هذا هو الحديث العاشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أنس بن مالك ابن النضر الخزرجي الأنصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي حمزة. قدم رسول الله عليه السلام المدينة هو ابن 10 ومات هو ابن 20 ولازمه 10 سنين إلى أن مات. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولدا. مات سنة 93 عن عمر عن 103 من السنين رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور أكلة السحر، ومن بركات السحور امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا. وكل شيء تمتثل فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو بركة وخير. ولذلك استحضر هذه النية عند العبادة، ستجد اللذة والانشراح والطمأنينة والعافية والعاقبة الحسنة، مما لم يجده من لم يستحضر هذه النية. أيضا من بركة السحور أن فيه حفظ للقوة، قوة البدن، وأيضا عون على الطاعة وهو الصيام. فالإنسان إذا تسحر يكون قد أكل مرتين، أكلت الإفطار عند الأذان وأكلت السحور، هو في يومه العالم وما يأكل 3 مرات فلا بأس، مرتين من 3 سهل، الأمر يسير. وهذا الحديث فيه الأمر بالسحور، وهل هذا الأمر الوجوب؟ هذا قال به بعض العلماء أن السحور واجب، وممن قال بذلك من يرى حرمة الوصال، فإذا كان الوصال محرما فحينئذ يكون الأكل بين اليومين واجبا. ولكن جمهور العلماء على أن الأمر بالسحور هنا للاستحباب، ولا شك أن القول بالوجوب أيضا له وجهته بناء على النهي عن الوصال، لأن النهي عن الوصال يلزم منه أنك تأكل بين اليومين، تأكل بين اليومين. فهذا الحديث فيه دعوة إلى السحور، فالمؤمن يحرص على أكلة السحور لأن السحور فيه بركة. نعم. قال رحمه الله: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم، هذا هو الحديث 11 عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه وأرضاه، وهو سلمان بن عامر بن أوس ابن حجر بن عمرو بن الحارث الضبي، سكن البصرة. قال بعض أهل العلم: ليس من الصحابة ضبي غير هذا. وقال ابن أبي خيثمة: قد روى عن مسلم من بني ضبة عتاب ابن شمير. سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه 5 صحابه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وأيضا ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وضعفه الشيخ الألباني وقال: هذا من فعله، يعني أن الصحيح فعله وليس أمره بذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على مشروعية الفطر على هذه الأشياء. وقوله في الماء فإنه طهور، لأن هذه العلة تبعث النفس على أن تفطر على ماء، هل معنى ذلك أن الماء أفضل من الرطب والتمر؟ لا، ليس كذلك. ولأن الرسول قال: فإن لم يجد. وهنا مسألة وهي مريض السكر، هل أيضا يعني يلزمه أن يفطر على تمر وإن كان التمر يضره؟ لا، لا يلزم، ينتقل ينتقل إلى غيره، كان يتجرع جرعات من ماء، لكن إن كان لا يضره فإنه يفعل السنة وهو الرطب أو التمر ثم أو الماء. نعم. وتقديم الحلوى التمس بعض علماء كابن القيم رحمه الله وغيره أن المعدة تكون خالية، وإذا أكل الحلوى فإنها تنشط ثم بعد ذلك يأكل ما شاء، فهذا فيه فائدة صحية، لأن فيه تنبيه للمعدة بدلا من أن يدفع فيها الطعام دفعة واحدة فيضره. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. نعم. وهذا هو الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. والوصال لغة وصل الشيء بالشيء، وشرعا وصل يوم بآخر في الصيام. فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذا احتج به غلاة الصوفية على أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق من نور، وهذا من غبائهم وجهلهم، لأن هذا لا علاقة له بخلقه عليه السلام. وقد نص هو كما في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالنبي عليه السلام نص وهو من بني آدم عليه الصلاة والسلام، فلا يصح القول بأنه خلق من نور، لأن الذي خلق من نور فقط هم الملائكة عليهم السلام. وقوله: إني أبيت يطعمني، إني أبيت، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هل المراد بالإطعام هنا الإطعام الحقيقي أم الإطعام المعنوي؟ المراد بالإطعام هنا والسقي هنا ما يحصل للقلب من الغذاء بذكر الله عز وجل والانشغال بذكره. قد ذكر نحو من ذلك الحافظ رحمه الله في فتح الباري، أن إذا كان الإنسان منشغلا بالذكر والطاعة ربما يشغله ذلك ويغفل عن الطعام والشراب الحسي، لأنه لو كان المقصود الطعام الحسي لم يكن حينئذ مواصلا. وقيل إن هذا الإطعام من الجنة، وإطعام الجنة لا يفطر، وهذا القول قول ضعيف. والحق وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن هذا الإطعام، أن هذا الإطعام إطعام معنوي وليس إطعاما حسيا، إطعام معنوي وليس إطعاما حسيا. وهذا الحديث فيه النهي عن الوصال، وهل النهي للتحريم أم للكراهة أم للإرشاد؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال للتحريم واستدل بأمرين: الأول عموم قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله عليه السلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وأيضا الحديث نفسه أنه واصل بهم يوما فيوما للتنكيل، والتنكيل نوع من العقوبة تكون على فعل المحرم. وقال بعض العلماء إن النهي للكراهة، لأنه لو كان للتحريم لما واصل بهم. وأما الذين قالوا إنه للإرشاد وليس للتحريم ولا الكراهة، قالوا لأن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير كان يواصل 15 يوما لا يفطر فيها، نسب هذا إلى عبد الله بن الزبير والأقرب أن أقل أحواله أنه مكروه إن لم يكن محرما والقول بالتحريم قول قوي. وهذا الحديث في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخصه الله عز وجل بشيء دون الأمة، فالوصال يومين متتابعين هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوصال إلى السحر فإنه ليس بخاص للنبي عليه الصلاة والسلام، وفعله بعض الصحابة رضي الله عنه الوصال إلى السحر. ولكن هل الأفضل الوصال إلى السحر أم تعجيل الفطر؟ الأفضل هو تعجيل الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه وذكر أن خيرية الصائمين والخير ملازم وصاحب لهم بتعجيلهم الفطر وليس بتأخيرهم للفطر. نعم، فالوصال يومين دون أن يفطر بينهما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا هو الحديث 13 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، يعني لأبي داود. وقول الزور هو القول المائل عن الحق، لأن الزور مأخوذ من الزوران وهو الانحراف، فالشتم قول زور، والغيبة زور، والقذف قول زور، والكذب قول زور، وكل شيء مائل عن الحق من الأقوال فهو قول الزور. والعمل به يعني العمل بالزور، وهو العمل بكل قول محرم، فالغش مثلا في البيع والشراء أو الامتحانات والاختبارات من عمل الزور، والنظر المحرم والاستماع للأغاني مثلا من عمل الزور، والجهل والمراد به هنا المراد به السفه وليس الجهل الذي هو ضد العلم، والسفه هو القول الذي ينسب قائله إلى خلاف الرشد. السفه هو القول الذي ينسب قائله إلى خلاف الرشد وإن لم يكن محرما. وهذا الحديث يدل على أنه ليس المراد من الصائم أن يمسك عن الطعام والشراب فقط والنكاح، وإنما المراد أن يصوم أيضا عن قول الزور وعمل الزور والجهل حتى يحصل التقوى. وقوله عليه السلام: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، نص على الطعام والشراب ولم يذكر هنا النكاح مثلا. لماذا؟ لأن الطعام والشراب لازم لكل صائم بخلاف النكاح، لأنه قد يكون الصائم غير متزوج. وهذا الحديث يدل على أن هذه الأشياء الثلاثة لها أثر بالغ على الصوم، لقول النبي عليه السلام: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن هل تبطل هذه الأشياء الصوم، شهادة الزور من لم يدع قول الزور ولا عمل به والجهل، هل هذه الأشياء الثلاثة تبطل الصوم؟ الجمهور على أنها لا تبطل، ولكنها تعظم في حالة الصيام. والإمام أحمد رحمه الله قال لما قيله إن قوما أو بعض السلف يقول الغيبة تفطر، قال لو كانت الغيبة تفطر لم يبقى لنا صائم. لأن هذه الأشياء هل هي محرمة؟ يعني لماذا الأكل والشرب والجماع مع أنه حلال وربما يؤجر الإنسان عليه إن انتوى يفطر، والغيبة وقول الزور والعمل به والجهل لا تفطر مع أن الغيبة وقول الزور والعمل بالزور محرم؟ لماذا؟ لأن هذه الأشياء محرمة، تحريمها خاص به بالصوم، أما قول الزور والعمل به والغيبة والنميمة فهذا تحريمها عام وليس خاصا بالصوم، فما كان تحريمه خاص بالصوم حتى ولو كان مباحا في مدون الصوم فإنه يبطل الصوم كالأكل والشرب والنكاح. وهذا الحديث يدل على وجوب اجتناب هذه الأشياء، وإن كان بعض العلماء يذكر هذا في الآداب المستحبة، لكن الصواب أن تجنب هذه الأشياء قول الزور والعمل به هذا أمر واجب في الصيام من باب أولى، وفي غير الصيام كذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملكهم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. هذا هو الحديث الرابع عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ المسلم، وزاد في رواية في رمضان. هذا الحديث يدل على جواز ذكر ما يستحيى منه من أجل إظهار الحق، وهل يجوز للإنسان أن يقبل وهو صائم؟ تنازع العلماء في ذلك. ومن غرائب ابن حزم رحمه الله، أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمه الله، أنه قال يستحب للإنسان أن يقبل وهو صائم، وأنه يؤجر على ذلك، وأن يباشر وهو صائم ويؤجر على ذلك كما في كتابه المحلى. ولكن هذا القول ضعيف جدا، وإنما غاية ما فيه أنه يدل على الجواز لمن ملك إربه. والحديث دليل على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ الكبير، وأما ما رواه أبو داود في التفريق بينهما فضعيف لا تقوم به الحجة، وإنما المعول عليه ما هو أن يملك الإنسان إربه. وهل إذا باشر الإنسان أو قبل فأنزل هل يفسد صومه أم لا؟ بعض أهل العلم على أن الصوم لا يفسد، والقول الثاني أنه يفسد وهو الأظهر، لقول عائشة رضي الله عنها ولكنه كان أملككم لإربه، وأيضا لأن الإنزال شهوة. وفي الحديث قال الله عز وجل يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، مع قوله عليه السلام وفي بضع أحدكم صدقة. ولكن لو قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري في صحيحه إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فيقال هذا الحديث حجة عليك، لأن هذا التقبيل والمباشرة عمل. بل حكى بعض العلماء الإجماع على أن الإنزال بالتقبيل والمباشرة يفطر، كما في الحاوي من كتب الشافعية، وكذلك ابن قدامة في المغني قال لا نعلم فيه خلافا، والمذاهب الأربعة كلها متفقة على أنه يعني الإنزال بالمباشرة والتقبيل يفطر. فالصواب عندي أن الإنزال بالمباشرة أو التقبيل أنه مفطر للصائم. وهل الإنذاء يفطر إذا قبل الإنسان أو باشر؟ فأنذى هل يفطر بذلك؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد وأصحابه أيضا على ذلك أنه يفطر، والصواب أنه لا يفطر. وهل إذا كرر النظر فأنزل يفطر أم لا يفطر؟ قولان أظهرهما أنه يفطر، لأن تكرار النظر هذا تحديث للنفس أو حديث النفس أم عمل؟ عمل. والمتجاوز عنه ما حدثت به النفس، وأما العمل فإنه يؤاخذ عليه. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. هذا هو الحديث 15 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم، هكذا عندكم ولا أو؟ ولا أو عندكم جميعا؟ نعم. واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. احتجم يعني طلب من يحجمه، والحديث فيه دليل على جواز الحجامة للمحرم لقوله احتجم وهو محرم. وعليه لو احتاج أن يقص أو يحلق شيئا من الشعر، يعني لو كانت الحجامة بسبب الصداع أو الشقيقة داء الشقيقة، فاحتجم في شق رأسه أو في شقيه، شق رأسه الأيمن والأيسر، واحتاج إلى نزع شيء من الشعر، هل مع ذلك عليه الفدية أم لا؟ ليس عليه الفدية، لأنه لم يفعل ذلك تزينا، وإنما فعله للحاجة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل ذلك لم يثبت عنه أنه فدى عن هذا الفعل صلى الله عليه وسلم. ولكن حينما هنا يشكل حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على جبينه رضي الله عنه فقال يا كعب بن عجرة أيؤذيك هوام رأسك؟ قال أجل يا رسول الله. قال احلق رأسك وانسك شاتا. فما الفرق؟ لا، الصورة جاء فيها كعب بن عجرة ليس الصورة ترفض، جاء والقمل يتناثر على جبينه، أن في حديث كعب بن عجرة حلق رأسه كلها، أما هنا حلق بمقدار الحاجة، حلق بمقدار الحاجة بمقدار الحجامة. ولهذا وهذا يضعف قول من قال من أصحاب المذاهب أنه من أخذ شعرة فعليه كذا، ومن أخذ شعرتين فعليه كذا، ومن أخذ ثلاث شعرات من رأسه فعليه كذا، هذا يضعف هذه الأقوال. والحديث دليل على جواز الحجامة للصائم، لأن الحجامة ليست أكلا ولا شربا ولا جماعا، ولا بمعنى الأكل والشرب، فالذي يفطر هو الأكل والشرب والجماع وما كان في معنى الأكل والشرب. ولذلك الإبل المغذية هل هي أكل أو شرب؟ ليست بأكل ولا شرب، ولكنها بمعنى الأكل، يعني تقوم مقام الأكل، ربما يستغني بها الإنسان عن الأكل أو الشرب. والفطر بالحجامة تنازع العلماء فيه نزاعا عظيما، فالجمهور على أن الحجامة لا تفطر، وسيأتي التفصيل في ذلك في حديث شداد ابن أوس، لأن هنا الحديث أن النبي عليه السلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وفي حديث شداد ابن أوس الآتي: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم أقرأ. قال رحمه الله: وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتاجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح، حديث شداد بن أوس، وهو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري ابن أخي حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، يكنى بأبي يعلى، من فضلاء الصحابة علمائهم، كان له خمسة أولاد مات سنة 58 وابن 75 سنة، وأبوه أوس كان بدريا واستشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنهما. يقول أتى على رجل بالبقيع وهو يقول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى. قد تنازع العلماء في الفطر بالحجامة على أقوال، فبعض العلماء قال الحاجم لا يفطر والمحجوم يفطر، وهذا القول ضعيف جدا، لأن فيه عمل ببعض الحديث والتراحل للبعض الآخر، لأن الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولكن قالوا الحكمة في المحجوم ظاهرة وفي الحاجم تعبدية، يعني الذين قالوا أن الحاجم والمحجوم يفطرا قالوا المحجوم الحكمة ظاهرة لأنه يضعف ويحتاج إلى الطعام والشراب، وأما الحاجم فإنها يعني ليست ظاهرة، وإنما نحكم بما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في فتاواه في المجلد 25: بل الحكمة معقولة فيهما، أما في المحجوم فقد سبقت وهي الضعف الذي ينهك البدن، وأما بالنسبة للحاجم فلأن الحاجم يمص القارورة والدم قد يكون غزيرا خرج بسرعة وشدة فينفذ إليه من القارورة دم وهو لا يشعر لشدة المص، فربما يتهرب من الدم إلى بدنه وهو لا يشعر، فجعلت هذه المظنة بمنزلة المعنى. قال: ونظيره النائم ينام والنوم نفسه ليس بحدث لكنه مظنة الحدث، فصار النوم ناقضا للوضوء وإن كان قد لا يحدث منه ناقضا. ولكن كلام شيخ الإسلام هنا إذا كانت الحجامة بالآلات القديمة، فإذا كانت الحجامة بالآلات الحديثة يعني الحاجم لا يستعمل فمه مطلقا، وإنما معه كأس فيضعه على موضع الحجم ولا يستعمل الفم في شفط الدم. فحديث شداد بن أوس يدل على أن الحاجم والمحجوم يفطران. وهذا القول هو الراجح أن الحاجم والمحجوم يفطران، وإن كان الجمهور على خلافه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ضعف رواية احتجم هو صائم، وقال إنه انفرد به أحد الرواة عن ابن عباس وأن غيره خالفه، فتكون هذه الرواية شاذة، وإنما الصحيح احتجم وهو صائم ولا محرم؟ محرم. وبعض العلماء قال حديث شداد بن أوس ناسخ لحديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس كان في عمرة الحديبية أو عمرة القضاء فهو سابق. نعم. وبعض العلماء قال أفطر الحاجم والمحجوم، يعني أنهما يحتاجان إلى الفطر، ويراجع فتح الباري في هذا. وبعضهم قال إن هذه الحجامة كانت ليلة، وكل هذه الأقوال بعيدة وضعيفة، لأن لو كانت ليلا لما كان هناك داع لقوله أفطر الحاجم والمحجوم، سواء كان بيانا للحكم أو إخبارا لحاجتهما الفطر، لأن الليل ليس محلا للصوم، وإنما النهار هو محل الصيام كما قال العلماء. نعم. وعندنا الحديث الثالث حديث أنس في الحجامة. نعم. يعني الحجامة عندنا حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه عند أحمد وبعض أصحاب السنن وإسناده صحيح أفطر الحاجم والمحجوم. وعندنا حديث أنس الذي سنقرأه الآن. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جحفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. نعم. تكلم عليه عندكم في أحد مع نسخة على تعليقات الشيخ ناصر. ها؟ نعم. رواة وثقات الشيخ ناصر. نعم. هذا هو الحديث 17، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. هذا الذي قال الشيخ ناصر رواه ثقات. عن أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم. الكراهة في لسان الشرع غير الكراهة في عرف الفقهاء، فالكراهة في لسان الشارع للشيء المحرم، فقد تكون الكراهة في الشرك، قد تكون في المحرم. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال سبحانه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال النبي عليه السلام: إن الله كره لكم وعد البنات. ووعد البنات يعني قتلهن أحياء، هذا من الكبائر. وأما الكراهة في عرف الفقهاء فإنها منزعة بين التحريم والإباحة، ويعرفون المكروه أنه ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. فهنا الأحاديث، حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث كروة الحجامة للصائم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، فالاحتياط في هذه المسألة هو القول بالفطر أم بصحة الصيام، هو القول بالفطر. ولكن لا شك أن القول في هذا، أن الخلاف في ذلك قوي جدا، لا سيما وأن النصوص يعني يصعب الترجيح فيها. في حديث أنس هنا ثم رخص في الحجامة للصائم، وأنس هو راوي الحديث وأعلم الناس به، وكان يحتجم وهو صائم رضي الله عنه وأرضاه. لكن فيما أذكر أن هذا الحديث فيه أقوال أهل العلم، عندكم جميعا تصحيح هذا الحديث؟ الله أعلم أن هذا الحديث فيه كلام فيما أذكر. نعم، من؟ عبد الله البسام. نعم، اقرأ. صاحبي تنقي. نعم، هذا ابن عبد الهادي. هذا من يقول هذا حديث المنكر وشاذ؟ نعم، عبد الهادي، حديث المنكر وشاذ. نعم، وماذا بعد؟ وضعفه ابن القيم. نعم، ضعفه ابن القيم. ايه، ففيه نكارة. نعم، سبحان الله، مر أبو جعفر يوم الفتح واستشهد قبل الفتح. نعم، حتى لو كان رجال ثقات وفي هذه النكارة فهذا بعيد. نعم، صحيح. ماذا قال في الإرواء؟ نعم، قال الشيخ محمد ناصر الدين البارحي رحمه الله في كتاب الإرواء، خامسا عن أنس بن مالك قال: أول ما كره في الحجامة للصائم أن جعفر بن طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي، وقال: أول منهما وقره الآخر، كل ثقات ولا أعلم له علة، وهو كما قال، لكن أعله صاحب التنقيح بأنه شاذ بالإسناد والمتن، فراجع كلامه في نصب الراية وسكت عليه. وأما الحافظ في الدراية فإنه لم يورد كلام الدارقطني فيه ولا كلام التنقيح عليه والله أعلم. ثم رأيت الحافظ قد أورد الحديث في الفتح من رواية الدارقطني، ثم قال: وروايته كلهم من رجال البخاري، إلا أن ورواته كلهم من رجال البخاري، إلا أن المتن ما ينكر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر قتل قبل ذلك، كذا قال، وليس في المتن حتى ولا في سياق الحافظ أن ذلك كان في الفتح، والله أعلم. فائدة: حديث أنس هذا صريح في نسق الأحاديث المتقدمة، أفضل الحاج والمعلوم مثله ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بعد ما قال أفطر الحاجب والمحجوم، وقال: لم يروه عن أبي قلابة إلا أبو سفيان وهو السعدي واسمه طريف تفرد به أبو حمزة. قلت وطريف هذا ضعيف كما قال الحافظ في الدراية والتقريب. وخرج طرقت من طريق أخرى عن أنس وقال هذا اسمه ضعيف. واختلف عن ياسين الزيادات وهو ضعيف. على كل حال مسألة فيها خلاف قوي, وما يفتي ما تفتي اللجنة الدائمة برئاسة شيخ من الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن الحجامة تفطر. يقدمون حديث شداد ابن أوس على حديث أنس وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, وهذا هو الأحوط, وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. ومن أخذ بأنها لا تفطر له ذلك, له ذلك, وقول أيضا قوي للعلماء, لكن الأحوط القول بأنها تفطر. وهل يلحق بالحجامة الفصد والتشريط؟ إذا قطع الإنسان عرقا أو فصد هل يلحق بالحجامة؟ فيه خلاف بين أهل العلم. نعم, والأظهر الله أعلم أنها لا تفطر, وإن هذا خاص بالحجامة. وأما إذا قلع ضرسا أو فعل يعني أو جرح جرحا هل يلحق بالحجامة؟ لا, لا يفطر إلا إذا يعني ابتلع الدم, إذا ابتلع الدم فإنه يفطر. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي: لا يصح فيه شيء. نعم. وهذا الحديث 18 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف, ولكن عندي أن الشيخ الألباني صححه. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. اكتحل يعني وضع الكحل في عينه أو عينيه في رمضان وهو صائم. هل يحتاج هذا إلى قولها, قولها في رمضان هل يحتاج إلى قولها وهو صائم؟ نعم, لأنه قد يكون عنده, قد يكون مسافرا. وهذا من باب الإخبار. وهذا الحديث فيه جواز الاكتحال للصائم وأن الكحل لا يفطر حتى وإن أحس بطعمه في الحلق. لبعض أنواع الكحل يكون نفاذا ربما شعر بطعمه في الحلق. ولكن هل يحتج بهذا الحديث على قول من ضعفه وأنه لا يصح في هذا الباب شيء على قول الترمذي رحمه الله؟ نقول: حتى وإن لم يصح فيبقى على الأصل, وهو الأصل المنع من الجواز. ها؟ الجواز يبقى على الجواز قبل الصيام. فإذا جاء في الصوم شيء ممنوع فهذا خلاف الأصل كالأكل والشرب والجماع مثلا, وأما الأصل فجواز هذا. كذلك الكحل يقال فيه هكذا. وهذا الشيء قد ابتلي به الناس, يعني استعمال الكحل للنساء بكثرة وللرجال أحيانا, ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك أن يقضي هذا اليوم. وأما حديث الذي أخرجه أبو داود في سننه عن الإثمد ليتقه الصائم فهذا حديث ضعيف لا يصح. وقال عنه البخاري عن ابن معين قال: إنه منكر. وإذا كان منكر فلا حجة فيه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عفوا, فإن قيل أنه في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق, فلماذا فلو استنشق ودخل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف تقولون يفطر بذلك إذا بالغ, وأما إذا وجد طعم الكحل في حلقه تقولون لا يفطر, فما الفارق؟ الفارق هو أن الأنف مدخل معتاد إلى الجوف بخلاف العين فليست مدخلا معتادا إلى الجوف. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يعني فلا تبالغ، ولم ينهى عن وضع الكحل للنساء في رمضان. نعم. ولذلك الإنسان يحتاط من الصعود في الأنف أن يستنشق شيئا في أنفه. ولذلك فتوى كبار أهل العلم أن البخور الذي هو دخان يفطر، البخور الذي هو نوع من الدخان هذا يفطر لأنه فيه غذاء ويقوي النفس والروح، وأيضا له جرم بخلاف العطر السائل فإنه لا يفطر ويجوز استعماله في رمضان في الصيام نافلة كانت أم فريضة. أما البخور الذي تنبه الإخوة على أن هذا البخور الذي هو يعني دخان يفطر، صواب أنه يفطر، وفتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وسمعنا هذا من علمائنا كثيرا، فيجتنب هذا في الصيام. لكن لو أنه استعمل وبقيت رائحته في البسط أو في الملابس ولكن لا يوجد دخان لا يوجد جرم يدخل الأنف أو الفم فهذا لا بأس به لا بأس به. وأما في مساجد النساء فإن الأولى أنه يعني لا يستعمل لأنه ربما يلصق به ربما يلصق بملابسهن ويكون له رائحة تجذب إليهن أنوف الرجال. وأما أنا يعني فالبخور يتجنب. نعم نعم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة وهو صحيح. هذا هو الحديث 19 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. قوله من نسي وهو صائم، وهو صائم هذه جملة حالية كما هو معلوم. نسي النسيان معناه ذهول العقل يعني القلب عن معلوم عنده، وأما عدم العلم فهل يسمى نسيانا أم جهلا؟ يسمى جهلا. ولذلك يقال النسيان أو آفة العلم النسيان. وقوله فأكل أو شرب هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، وإلا فلو جامع فإنه أيضا كذلك كما سيأتي. ولذلك لما كان قول لبعض العلماء أن هذا خاص بالنافلة وليس بالفريضة أورد الحافظ رحمه الله رواية الحاكم من أفطر في رمضان ليدلل بذلك على أن هذا ليس خاصا بالنافلة، وأن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا في الصيام سواء كان فرضا أم نفلا، وأن الألف في اللام في قوله من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم أن هذا في صوم النافلة وصوم الفريضة وليس خاصا بصوم النافلة كما قال بعض العلماء. فليتم صومه هذا يفيد أن الصوم نقص أم لم ينقص، يفيد أن الصوم لم ينقص لأن الصوم تام. ثم علل ذلك فقال فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا تعليل للحكم، فهذا الشيء النسيان ينسب إلى الله عز وجل. من الذي أنساه؟ الله. فهل ينسب النسيان إلى الله عز وجل؟ ها؟ والله جل وعلا يقول نسوا الله فنسيهم. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا. فالنسيان في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم يعني تركوا، لأن النسيان لغة يأتي المراد به الترك. أما النسيان الذي هو ذهول العقل عن شيء معلوم فهذا لا ينسب إلى الله عز وجل، ولذلك يحمل عليه قول الله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا. قال وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ومن أين أخذنا أن الجماع يدخل في ذلك وليس المراد الأكل والشرب فقط؟ أحسنت، من قوله ولا كفارة، لأن الكفارة خاصة بالجماع. فهذه الرواية رواية الحاكم عنها ليس في الصحيحين لكنها مهمة، لأنها تخرج حتى إذا جامع وهو ناسي، إذا نسي فجامع ونسيت زوجته أيضا مثلا فلا فلا فلا فليتم صومه وليس عليه القضاء ولا الكفارة. ولكن هذا قد يبعد، يعني يبعد، لذلك ذكر الأكل والشرب في روايات الصحيح في الصحيحين من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وهل النسيان يقدح في الإنسان؟ لا، لا يقدح فيه، لأنه من طبيعة الإنسان، ولذلك يعذر الإنسان به، يعذر الإنسان به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في النسيان. ما هو الحديث؟ من نام عن صلاة أو نسيها وغيره. نعم. وما ترتب على النسيان لا إثم فيه ولا ينقص الأجر، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن ذلك أيضا أن فعل المحظور مع النسيان لا يترتب عليه شيء، وكذلك الجهل، لكن يرد على هذا مأمورات أسقطها الشارع بالجهل، فالمرأة التي قالت إني أستحاد فلا أطهر يعني أنها لا تصلي، لم يأمرها النبي عليه السلام بقضاء ما تركته من الصلاة لأنها لم تكن تعلم. وكذلك المسيء صلاته، لم يأمره النبي بقضاء ما فات من الصلوات في غير ما رآه من هاتين الركعتين. كذلك في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم نعم. طيب نأخذ هذا الحديث فقط، 20 نأخذ عليك. نعم نعم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا هو الحديث 20 الذي ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. ذرعه يعني غلبه. والقيء لفظ ما في المعدة من الطعام والشراب، فلا قضاء عليه لأنه ليس باختياره. ومن استقاء استقاء على وزن استفعل، لأن أصلها استقيأ على وزن استفعل، يعني طلب القيء، فعليه القضاء. وعلى هنا من أحرف الوجوب أو كلمات الوجوب أو أدوات الوجوب، ومن أدوات الوجوب وجب وتحتم وكتب وفرض، كذلك على. فقوله فعليه القضاء هذا يدل على وجوب قضاء هذا اليوم. وهذا الاستقاء قد يكون بالقول والفعل والشم والنظر، قد ينظر إلى شيء لكي يستقي، أو يشم شيئا لكي يستقي، أو يفعل شيئا كأن يدخل إصبعه في فمه حتى